الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق لكم أن أصول المسائل 7، وأنها تنقسم إلى قسمين. قسم يعول وهي 6 وضعفها وضعف ضعفها 6 و12 و24. القسم الثاني لا يعول وهي 4 أعداد 2 و3 و4 و8. وسبق لكم أن 6 تعول حتى 10، وأن 12 يعول أفراد 13 15 17، وأن 24 لا يعول إلا إلى 27 فقط. اليوم يبدأ يعطيك كيف تستخرج أصل مسألة وتضع من 2 وتضع من 3 وتضع من 4 وتضع من 8. فقال إذا كان أصل، إذا كان ما في المسألة سوى نصف واحد أو نصف وباقي أو نصفين، فأصل المسألة من 2. يعني لو هلك هالك مثلا عن زوج وعم، فهو نصف هنا وعم الباقي، فأصل المسألة هنا 2. فإذا رأيت ما في إلا نصف واحد فقط مثل زوج أو نصف باقي، فأصل المسألة يكون من 2. أو إذا كان فيه نصفين، كان فيه نصفان 2 مثل زوج وأخت شقيقة، الزوج يأخذ النصف وأخت الشقيقة تأخذ النصف، فأصل المسألة من 2. فنأخذ أحد الرقمين أحد المقامين ويكون هو أصل المسألة. يعني لو قال لك شخص هلك هالك عن زوج أو عن بنت، مثلا عن بنت فقط، كم أصل المسألة؟ تقول بنت النصف، أصل المسألة يكون من 2. أو هلك هالك مثلا عن بنت وأختين شقيقتين، نقول أصل المسألة من 2 أيضا، نصف والباقي. واضح لكم؟ لو كان أخت شقيقة سدس، لكن هذا تكون مع الباقي. لذلك هذا هو الأصل الثاني، لأن الأصل إذا كان أصل مسألة 2. الأصل الثالث وهو العدد 3، وتستخرجه إذا كان المسألة فيها ثلث أو ثلث وباقي أو ثلث وثلثين أو ثلثين. يعني إذا كان فيه تحت ثلثين في المقام، فأصل إذا كان في المقام 3 سواء تكرر أو لم يتكرر، فأصل المسألة من 3. مثل لو هلك هالك عن أم وأخ شقيق، الأم تأخذ ثلث المال، الأخ شقيق الباقي، فأصل المسألة يكون من 3. وكذلك لو هلك هالك عن 2 أخت شقيقة وعن بس أختين شقيقتين وزوج مثلا، خل أختين شقيقتين يأخذن الثلثين، المسألة من 3. ولو هلك هالك عن 4 بنات، نقول أصل المسألة من 2، ففرضهن الثلثان، وأصل المسألة من 3 لأن المقام 3. وهكذا الأربعة أيضا نفس الكلام. فإذا كان فيه في المسألة ربع أو ربع وثلث باقي وثلث الباقي، أو كان ربع وباقي، فيكون أصل المسألة من 4. فمثلا لو هلك هالك عن زوجة، الزوجة تأخذ الربع، فأصل المسألة من 4. ولو هلك هالك مثلا عن زوجة أم أب، الزوجة تأخذ ربع المال، الأم ثلث الباقي والأب الباقي، فأصل المسألة من 4. الربع 1 والثلث الباقي 1 والأب يأخذ الباقي، تمام. وكذلك لو هلك هالك مثلا عن زوجة، هلك هالك عن زوج وابن، الزوجة أخذ الربع. وهكذا. والأصل الثالث اللي هو الأصل الرابع اللي هو 8. فإذا كان في المسألة فيها ثمن، يكون أصل المسألة من 8، ثمن أو ما ينقسم عليه، ثمن والباقي، ثمن وربع، ثمن ونصف مثلا، يكون أصل المسألة من 8. فلو هلك هالك مثلا عن زوجة وبنت، الزوجة تأخذ ربع، الزوجة تأخذ ثمن والبنت تأخذ النصف، فالثمانية تنقسم على 2، فأصل المسألة من 8. أو لو هلك هالك عن زوجة وابن، الزوجة تأخذ ثمن المال والابن يأخذ الباقي. وكذلك لو هلك هالك مثلا عن زوجة وعم، زوجة وبنت ابن، الزوجة تأخذ النصف، بنت الابن يأخذنا، الزوجة تأخذ ثمن والبنت تأخذ النصف. لكن لو كان زوجة وبنتين ما يكون أصل مسألة من ثمانية، يكون أصل مسألة من 24، 8 و3 24 كما سبق لكم. لهذا قال المصنف رحمه الله قال والنصف والباقي، يعني إذا كان في المسألة نصف وباقي مثل زوج وعم فأصل المسألة مثني، أصلهما في حكمهم اثنان. والنصف الباقي أو النصفان مثل زوج أخت شقيقة، زوج أخت لأب، زوج نعم، فيصل المسألة يكون اثنين سواء كان نصف باقي أو نصف فقط أو نصفان اثنان، فيكون أصل المسألة اثنين. والثلث من ثلاثة يكون، يعني إذا كان في المسألة ثلث فأصل المسألة من ثلاثة. والربع من أربعة مسنون، يعني نفس الطريقة، السنة هنا الطريق يعني نفس الطريقة. والربع من أربعة، الربع من أربعة، فكيف يكون أصل المسألة من أربعة إذا كان فيها ربع؟ ربع أو ربع ونصف أو ربع وثلث الباقي. والثمن إن كان فمن ثمانية، الثمن إن كان فمن ثمانية، إن وجد ثمن فأصل المسألة من ثمانية، سواء ثمن وباقي، ثمن وربع، ثمن ونصف. نعم. قال فهذه هي الأصول الثانية، لأن الأصول الثانية التي لا تعول، والأصول الأولى هي التي تعول، 6 و12 و24. نعم. فتبين مما سبق أن الأصول التي لا تعول 4، وهي 2 3 4 8، ما تعول أبدا. فلو كان عندك أصل مسألة 2 ما يصل إلى 3، 3 ما يصل إلى 4، 4 ما يصل إلى 5، 8 ما يصل إلى 9، وهكذا. فلو حصل عندك عول في أحد هذه الأصول الأربعة فالقسمة خطأ. نعم. والله أعلم.